بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 14. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. الشارح يقول: باب كذا في الأصول بغير ترجمة، يعني في النسخ المخطوطة لصحيح البخاري والأصول، النسخ التي قرأوها على شيوخهم والنسخ المخطوطة الموثوقة بغير ترجمة، يعني ليس فيها عنوان، يعني باب هكذا فقط. يعني لاحظون الأبواب الأخرى تكون باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة، الباب اللي قبله مثلا باب ذات عرق لأهل العراق، هكذا. هذه الترجمة اللي هي عنوان الباب، فهنا باب بغير ترجمة، يعني بغير عنوان للباب، فقط كلمة باب. قال: وهو بمنزلة الفصل من الأبواب التي قبله. يعني زي ما البخاري فعل ذلك، يقول باب كأنه إيه؟ فصل من الباب الذي قبله. قال: ومناسبته لها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات. يعني الأبواب التي قبله كانت تتكلم عن المواقيت التي يحرم منها الحجاج والمعتمرون، ميقات أهل الشام وميقات أهل اليمن إلى آخره. فهنا هذا الباب يعني يفيد، طالما جاء ذكر المواقيت، فبعد الإنسان إذا وصل إلى الميقات وأراد أن يحرم يصلي ركعتين، فهذا الباب فيه الحديث عن صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات. قال: وقد ترجم عليه بعض الشارحين باب نزول، يعني قالوا نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة، يعني أضاف بعض الشراح صحيح البخاري هذا العنوان يعني للتوضيح كده من عندهم، باب فيصبح إيه؟ باب نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة. قال: وحكى القطب أنه في بعض النسخ. قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ باب، يعني حتى بعض النسخ ليس فيها كلمة باب، وهذا الحديث كأنه إيه؟ تابع للباب الذي قبله. وفي شرح ابن بطال الصلاة بذي الحليفة، يعني باب الصلاة بذي الحليفة. طيب، الحديث هنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء. قال: أناخ بالنون والخاء المعجمة، أي أبرك بعيره. عرفنا معجمة يعني منقوطة، يعني عشان إيه ما تختلطش بالحاء، أي أبرك بعيره، والمراد أنه نزل بها. والبطحاء قد بيّن أنها التي بذي الحليفة. وتعريف البطحاء أو معنى البطحاء في كتب اللغة يقولون البطحاء إيه؟ مسيل واسع به حصن دقيق. يعني الأرض يقال لها بطحاء إذا كانت مسيلا، يعني زي مكان سيل، مكان زي منخفض يتجمع فيه السيول، يعني كان حوله جبال أو كذا أو مرتفعات، فبحيث ماء السيل يتجمع فيه، فهو مسيل ويكون إيه؟ واسعا، ويكون به حصن دقيق، يكون به حصى دقيق. فإذا اجتمعت هذه الأمور سمي إيه؟ الوادي الذي بهذه الصفة يقال له بطحاء، في الرياض ويقال له أبطح. أحسنتم، هناك حي كبير في الرياض اسمه حي البطحاء، ربما هذا الحي كان بطحاء يعني قبل أن تبنى فيه المساكن ولا كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أناخ بالبطحاء بذي الحليفة. إذن البطحاء هنا يعني كل مسيل به حصن دقيق ويكون واسعا يسمى بطحاء. فهناك أكثر من بطحاء، يعني فأي بطحاء هي المقصودة؟ المقصود هنا بذي الحليفة كما إيه وضح. يعني قوله فصلى بها يحتمل أن يكون للإحرام ويحتمل أن يكون للفريضة. وسيأتي من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين. يعني هناك مسألة خلاف بين العلماء، هل يستحب صلاة ركعتين للإحرام لكي يحرم بعدهما؟ لأنه ورد إيه في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يحرم صلى ركعتين ثم أحرم. فهناك فريق من العلماء يقول يعني إنهم إيه تتبعوا روايات الحديث ووجدوا أن هاتين الركعتين هما صلاة العصر. كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة، وبعدين إيه لما وصل إلى ذي الحليفة صلى العصر قصرا ركعتين، يعني صلى الظهر في المدينة أربعة، وبعدين وصل إلى ذي الحليفة فصلى بها العصر قصرا ركعتين ثم أحرم بعد الصلاة. فإذا الصلاة هنا كانت إيه صلاة فريضة، يعني لم يصلى ركعتين خصيصا لأجل الإحرام، فهذا الذي يستفاد من الروايات. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يرجح هذا الرأي، يقول يعني ليس هناك ركعات، يعني ليس هناك ركعتا سنة خصيصا لأجل الإحرام، ولكن يعني إيه لو صادف وقت صلاة المفروضة صلى الصلاة المفروضة، أو أراد يعني يتنفل مثلا إذا كان وقت ضحى يصلي الضحى، وقت مثلا يعني إذا كان وقت صلاة يصلي صلاة يعني حضر وقتها أو كذا إذا أراد يعني، لكن ليس هناك يعني صلاة مخصوصة للإحرام. الفريق الآخر من العلماء يقول يعني الحديث يعني بهذا اللفظ الذي ورد يعني في بعض رواياته صلى بها، فكما قال الشارح يحتمل أن يكون للإحرام، أنه صلى ركعتين يحتمل أنهما للإحرام، يعني كأنهم لم يحملوا الرواية المطلقة على الرواية المقيدة اللي فيها القيد أنه صلى العصر. فبناء على ذلك أخذ فريق من العلماء أنه يعني يستحب صلاة ركعتين، يعني قالوا إن حضر صلاة مفروضة صلاها ثم أحرم، وإذا لم يحضر قالوا يستحب أنه يصلي ركعتين خصيصا لأجل الإحرام. ولا حرج إن شاء الله يعني له أيضا وجه يعني. قال ثم إن هذا النزول يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف، ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيده يعني هنا الحديث الذي معنا أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، الحديث اللي معنا ليس فيه أنه أحرم يعني صلى ثم أحرم في هذه الرواية، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء وصلى بها، فقد يحتمل أنه عند الذهاب أناخ بالبطحاء وصلى بها، ويحتمل أنه عند الرجوع قبل الدخول إلى المدينة أيضا إيه أناخ في البطحاء وصلى بها عليه الصلاة والسلام. قال ويؤيده يعني مما يؤيد أن المقصود هنا الرجوع حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى أصبح. قال ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابا وإيابا والله أعلم. فقال لي يجمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الذهاب كان يعني ينيخ ناقته بذي الحليفة ويصلي ركعتين، وأيضا عند الرجوع كان ينيخ الناقة بذي الحليفة ويصلي أيضا، وإذا كان بالليل بات بها حتى الصبح. الباب الذي بعده باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال قوله باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة، قال عياض قاضي عياض رحمه الله هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، موضع معروف في طريق الذهاب إلى مكة من المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين، يعني العين لا نقطة فيها والسين أيضا لا نقطة فيها، كلها بدون نقاط هكذا المعرس. وهو مكان معروف أيضا. يبقى إذن إيه، النبي عليه الصلاة والسلام وخارج من مكة إلى المدينة، إذا وصل إلى ذي الحليفة يأخذ طريق الشجرة إلى يعني إلى هذا الوادي فيبيت به عليه الصلاة والسلام، وإذا رجع كان عليه الصلاة والسلام أيضا إيه ينيخ بهذا الوادي ويأخذ إيه طريق يدخل المدينة عن طريق المعرس. قال وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب. هذان الموضعان على بعد ستة أميال من المدينة في طريق المتوجه إلى مكة. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الذهاب كان يأخذ طريق الشجرة، وفي طريق الرجوع يأخذ طريق المعرس، وهما طريقان يعني إلى المدينة، من المدينة أو إلى المدينة في بالنسبة للمتوجه إلى مكة. قال وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك. قال ابن بطال رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيد، يذهب من طريق ويرجع من أخرى. قال يعني إذن في الحج والعمرة وكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام كما يفعل في العيد، كما تعلمون من سنن صلاة العيد أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق أخرى. قال أهل العلم يعني في الحكمة من ذلك ليكثر شهادة الطرق له، يعني الذهاب لصلاة العيد يعني عمل صالح وكذا، فالأرض تشهد لمن مشى عليها في خير أو يعني له أو عليه، يعني كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، فالأرض يعني تحدث أخبارها يعني تخبر بما حصل عليها يعني من خير أو شر، يعني تقول فلان مر علي لطلب علم لحج لعمرة لصلاة لكذا، أو والعياذ بالله يعني مر عليها للحرام أو جلس فوقها يفعل خيرا أو شرا، فيكثر يعني فكان يمر من طريق ويرجع من طريق ليكثر شهود الخير، يعني الأرض التي تشهد بالخير للمسلم. وقالوا أيضا يعني إظهارا يعني لعزة الإسلام، ويعني في العيد يعني المسلمون يخرجون جماعات وأعداد كبيرة وكذا للصلاة، وفي يوم يعني فرح وسرور وكذا، فيمرون بطرقات كثيرة، يعني كل مجموعة يذهبون من طريق ويرجعون من طريق، فتكسر الطرق التي يمر بها المسلمون، فيكون فيها يعني إظهار يعني لعز الإسلام وسرور المسلمين وكذا إلى آخره، خاصة لو كان هذه الطرق فيها من أعداء المسلمين أو فيها من المنافقين أو من الكفار وكذا إلى آخره. فإذا كأنه أيضا في الخروج من المدينة إلى مكة والرجوع، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني آخر ستة أميال، يعني هو الطريق واحد إلى مكة بس في آخر ستة أميال اللي هي يعني من جهة يعني عند الذهاب لأول ستة أميال وعند الرجوع آخر ستة أميال، يعني عند الدخول إلى المدينة في الأميال الأخيرة هذه، فكان ينوع فيها الطريق يعني كان هو طريق واحد يلتقيان بعد ذلك في طريق واحد يعني لغاية مكة، لكن المعرس والشجرة دول موضعان على بعد ستة أميال تقريبا من المدينة، فكان ينوع بين الطريقين. قال وقد تقدم القول في حكمة ذلك مبسوطا اللي هو تغيير الطريق في العيد. وقد قال بعضهم إن نزوله هناك لم يكن قصدا وإنما كان اتفاقا، حكاه إسماعيل القاضي في أحكامه عن محمد بن الحسن وتعقبه. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني عند كان يبيت في يعني في هذا الوادي اللي هو بذي الحليفة، فالإمام محمد بن الحسن الشيباني اللي هو صاحب أبي حنيفة يقول يعني هذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتعمده أو يقصده، يعني كان يصادف أنه عند الرجوع يكون وقت الليل وتعبوا من المسير وكذا فيستريحون في هذا الموضع ويوصلون السيرة صباحا، يعني فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتعمد يعني أن يبيت في هذا الوادي، وإنما كان يوافق ذلك يعني وقت احتياجهم إلى الراحة وكذا فيبيتون. لكن قال وتعقبه، يعني هذا الكلام إيه قاله محمد بن الحسن لكن لم يوافق عليه. والصحيح أنه كان قصدا لئلا يدخل المدينة ليلا، ويدل عليه قوله وبات حتى يصبح، ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده. الباب الذي بعده قال العقيق واد مبارك، فهذا الوادي اللي هو فيه ذو الحليفة هو واد مبارك، فقال يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعمد يعني المبيت فيه، يعني هذا رأي الحافظ بن حجر. بالنسبة قال وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من حديث الباب في أواخر أبواب المساجد، وسياقه هناك أبسط من هذا. يعني كان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني لا يحب أن يدخل ليلا، يعني إذا قدم من السفر لا يحب أن يدخل ليلا، فكان يعني رغم القرب يعني 6 أميال قريب من المدينة، يعني بالإمكان أن يواصل مثلا، يعني إذا وصلوا إلى ذي الحليفة مثلا في أول الليل فبالإمكان أن يواصل الأميال القليلة المتبقية ويدخل المدينة ليلا. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب يعني المسافر ألا يطرق أهله ليلا، في بعض الوقت يتخونهم يعني أو كذا. وكان أيضا يحب عليه الصلاة والسلام أنه يرسل يعني إلى أهله أنه قادم، يعني فإذا وصل إلى المسجد، يعني إذا وصل إلى المدينة يذهب إلى المسجد أولا ويصلي ويبعث يعني إلى أهله وكذا عليه الصلاة والسلام أنه وصل أو كذا. وفي بعض الأحاديث يعني لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن المسافر يعني يدخل ليلا قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني خاصة إذا كان أطال السفر، فيعني إيه يعلم أهله قبل الدخول أو يرسل إليهم رسولا أنه يعني سيصل مثلا بعد مثلا ساعات أو مثلا بعد العصر بعد المغرب كذا إلى آخره. فيقول حتى تمتشط الشعثة، الشعثة يعني قد المرأة إذا كان زوجها غائبا عنها أو كذا فقد يعني تعتني يعني بترجيل شعرها أو وتستحد الاستحداد اللي هو يعني إزالة الشعر المكروه يعني في شعر العانة ونحوه وكذا، فحتى يعني تزيل هذه الشعور غير المرغوب فيها وكذا إلى آخره. يعني طبعا في العصر الحاضر يعني الآن يعني الحكم معلل يعني بهذه العلة وكذا، فطالما هو معلل بهذه العلة التي لأجلها كره دخول المسافر على أهله ليلا أو كذا، فالآن يعني وسائل الاتصال يعني الإنسان قبل القدوم يعني بالإمكان أنه يرسل إليهم رسالة وكذا، فيعني ممكن يستفاد منها أنه في الوقت الحاضر يعني يستحب الإنسان يتصل بهم بالهاتف أو يبعث رسالة أو إيميلا أو تكست مسج ولا كذا، يعني يخبرهم أنه عن موعد وصوله أو كذا قبل الوصول بحيث لا يفجأهم يعني بالوصول. يعني هناك معنى مذموم في المفاجأة، يعني كأنه إيه يريد أن يتخونهم، يعني كأنه يهجم عليهم فجأة مثلا يشوف بدون استعداد منهم أو كذا، كأنه عمل تفتيش يعني يشوف ماذا يفعله. هذا معنى غير يعني لائق بالمسلم وغير يعني لا ينبغي وكذا. وكذلك يعني أيضا حتى إيه يتيح الفرصة للمرأة لتتزين له وتستعد لاستقباله وكذا. قال فإذا الخلاصة يعني أن مبيت النبي عليه الصلاة والسلام كان لحكمة يعني وليس قصد وليس يعني اتفاقا يعني مصادفة أو بغير قصد أو كذا، فلم يكن اتفاقا وإنما كان قصدا يعني عن عمد، يعني كان يتعمد عليه الصلاة والسلام المبيت بهذا المكان. الباب الذي بعده قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة أو التنيسي يعني قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ثم قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. طيب هنا قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك، والعقيق اللي هو الوادي الذي فيه ميقات ذي الحليفة، الوادي الذي فيه ميقات ذي الحليفة يعني هو ميقات ذي الحليفة وعبارة عن وادي يقال له وادي العقيق، وفيه المسجد اللي هو إيه الذي يحرم من عنده المحرمون يعني، فذكر يعني أن المسجد، فهذا الوادي يعني وصف في الحديث بأنه واد مبارك، والبركة هي كثرة الخير ودوامه وثبوته، الشيء الذي يعني يكثر خيره ويدوم ويثبت فيوصف بالبركة، وهناك أشياء كثيرة وصفت بالبركة في الكتاب والسنة، يعني مثلا أرض الشام وصف الله تعالى بأنها أرض مباركة في عدة آيات يعني، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يعني إلى أرض الشام، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني جعلنا بين أهل اليمن والشام، يعني جعلنا بينهم اللي هم أهل اليمن وبين القرى التي باركنا فيها اللي هي قرى الشام، جعلنا بينهم إيه قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. وفي قصة سليمان عليه السلام، كان سليمان عليه السلام في فلسطين يعني في بيت المقدس، وبعدين قال إيه عن الريح، قال إيه تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني تجري بأمره إلى الشام. وطبعا قبل ذلك القرآن الكريم يعني وصف الله تعالى بأن هذا ذكر مبارك أنزلناه، ووصف الله تعالى أيضا إيه من يذكرنا يعني شجرة الزيتون، قال شجرة إيه مباركة زيتونة لا شرقية، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، فوصف الشجرة الزيتون بأنها مباركة، فكل هذه الأشياء يعني فيها نفع كثير وخير كثير يعني يدوم ويكثر، كذلك الماء، ماء المطر، ماء المطر وصفه الله تعالى بأنه مبارك، قال ونزلنا من السماء ماء مبارك، طبعا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا يعني ايضا مباركون وصفوا بالبركه يعني الى غير ذلك. فاذا هنا مثلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، في آية ايضا في وصف مكه يعني مكة والمدينة وصفت ببركة أيضا، ببكة مبارك أيضا، نعم. إلى غير ذلك إيه مما ورد يعني في النصوص يعني. فهذا الوادي يعني وادي العقيق أيضا إيه وصف بأنه واد مبارك، فبركته يعني إما أنها تبع يعني لبركة المدينة لأنه يعني بقية المدينة وملحق بالمدينة والمدينة وصفت بالبركة، وكذلك أيضا من بركته يعني أنه موضع يحرم منه الحجاج، يعني هذا الوادي يشهد يعني إلى وقتين الحاضر تشوف مسجد ذي الحليفة اللي راح منكم عمره ولا حج ولا كذا، وتجد يعني 24 ساعة في هذا الوادي تجد فيه المصلين والمحرمين والملبين والمكبرين، فوادي يعني خيره كثير ودائم موضع يعني طاعة لله سبحانه وتعالى وكذا. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. قال: أورد فيه حديث عمر في ذلك، وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حكاه عن الآتي الذي أتاه. يعني هنا يلاحظ إيه الترجمة اللي وضعها البخاري، يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك، بس لما تقرأ حديث عمر رضي الله عنه تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك. فالذي قال هذا للنبي عليه الصلاة والسلام هو آت أتاه من ربه، يعني ملك أتاه من عند الله وأخبره بأنه وادي مبارك. فكأنه يعني هنا في يمكن أن نقول فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الآت الذي أتاه وأخبره بهذا إخبار مقر له، فكأنه إيه فجعله الإمام البخاري يعني كأنه من قول المصطفى عليه الصلاة. قال: لكن روى أبو أحمد ابن عدي من طريق يعقوب بن إبراهيم الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: تخيموا بالعقيق فإنه مبارك. فكأنه أشار إلى هذا. يقول الإمام أبو أحمد ابن عدي روى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تخيموا بالعقيق فإنه مبارك. طبعا على هذه الرواية تخيموا يعني ضعوا خيامكم فيها، يعني أنيخوا بها بهذا الوادي وبيتوا فيه أو انزلوا به أو كذا، طبعا على هذه الرواية. فهنا يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هنا النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه وادي مبارك. الحديث عمر أتاني آت من ربي، وهنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه مبارك على وادي. فكأنه أشار إلى هذا. وقوله: تخيموا بالخاء المعجمة والتحتانية أمر بالتخيم، والمراد به النزول هناك. قال: وذكر ابن الجوزي في الموضوعات عن حمزة الأصبهاني أنه ذكر في كتاب التصحيف أن الرواية بالتحتانية تصحيف. تحتانية اللي هي إيه؟ الياء اللي فيها نقطتين. وأن الصواب بالمثنات الفوقانية. المثنى الفوقانية بقى إيه؟ بدل الياء نخلي نقلبها تاء تصبح تختموا بالعقيق، يتغير المعنى تماما. العقيق هنا يصبح إيه؟ نوع من الأحجار الكريمة زي الزمرد والمرجان واللؤلؤ والكذا، نوع من الأحجار التي توضع في الخاتم يعني لتزيين الخاتم. يعني الآن حمزة الأصبهاني يقول إن الرواية تخيموا تصحيف، وإن الرواية الأصح في رأيه تختموا بالعقيق، وإنه ليس له علاقة بالنزول في وادي العقيق، وإنما يتكلم على تحلية الخاتم بفص من العقيق. قال: ولما قاله اتجاه. ولما قاله اتجاه يعني كلام حمزة الأصبهاني وجيه، يعني لأنه وقع في معظم الطرق ما يدل على أنه من الخاتم، وهو من طريق يعقوب بن الوليد عن هشام بلفظه، ووقع في حديث عمر: تختموا بالعقيق فإن جبريل أتاني به من الجنة الحديث، وأسانيده ضعيفة. يعني على كل حال سواء تخيموا ولا تختموا هو في كل الأحوال يعني حديث في سنده ضعف يعني. بس طبعا الإمام ابن الجوزي ما بيحكم على الحديث، عندما يحكم على حديث بالوضع معروف الإمام ابن الجوزي رحمه الله أنه متساهل يعني في التضعيف، يعني بمعنى يعني يحكم بالوضع على حديث كثيرة يعني لا تصل إلى درجة الوضع، يعني كتابه الموضوعات حكم فيه على حديث كثيرة يصححها غيره ويحسنها وكذا، وهو يحكم عليه بأنها موضوعة، يعني فعنده يعني تساهل في مسألة الحكم بالوضع على الحديث، لا يعتمد يعني على كلام ابن الجوزي وحده، يعني دائما يراجع غيره في هذا، يعني ليس كل حديث قال فيه ابن الجوزي موضوع فيكون كذلك، يعني كثيرا ما يصف احاديث صحيحه وحسنه بالوضع. لكن عباره ابن حجر يقول اسانيده ضعيفه، يعني ضعيف لا يصل الى درجه الموضوع. قوله ات من ربي، قال هو جبريل عليه السلام، يعني من هو هذا الملك الذي اتاه من الله تعالى؟ هو جبريل عليه السلام. فقال صلي في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق. قال وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة 4 أميال، بينه وبين المدينة 4 أميال. وكما ذكرنا اللي هو الوادي الذي فيه يعني ميقات ذي الحليفة، يعني هو يعتبر نفس الوادي. روى الزبير بن بكار في أخبار المدينة أن تبعا لما رجع من المدينة انحدر في مكان فقال هذا عقيق الأرض فسمي العقيق. قوله وقل عمرة في حجة، قال برفع عمرة للأكثر، أكثر رواية عمرة في حجة بالرفع هكذا. وبنصبها لأبي ذر، في رواية أبي ذر الهروي، هذا أحد رواة صحيح الإمام البخاري يعني، ففي نسخته لصحيح البخاري وقل عمرة في حجة على حكاية اللفظ، أي قل جعلتها عمرة. قال وهذا دال على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وسيأتي بيان ذلك بعد أبواب. طبعا هناك خلاف في حجة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هل النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا أو حج مفردا عليه الصلاة والسلام؟ فبعض الأئمة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، يعني قرن بين الحج والعمرة، فيكون هنا تفسير وقل عمرة في حجة، يعني دخلت العمرة في الحج، يعني قرن بينهما. فالإنسان إذا أراد أن يحرم فيستحب أن يتلفظ بما نواه، يعني من هذه من المواطن التي يستحب فيها التلفظ بال يعني بالنية، فيقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجة، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو يقول عمرة في حجة، أو ما يؤدي هذا المعنى حسب هل هو أراد، يعني إذا أراد حجة إفراد يقول لبيك اللهم حجة، إذا أراد حج تمتع فعند الميقات يحرم بعمرة وبعد أن يتحلل منها يرجع يحرم من مكة بحج، وإذا أحرم بالعمرة وهو متمتع فيقول لبيك اللهم عمرة، يمكن أن يكتفي بهذا، ويمكن أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، يجوز أن يضيف يعني. طيب فهنا يقول وهذا دال على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وسيأتي بيان ذلك بعد أبواب. وأبعد من قال معناه عمرة مدرجة في حجة، أي إن عمل العمرة يدخل في عمل الحج فيجزي لها طواف واحد، يبقى هذا معناه يعني أنه كان حج إفراد، يعني عمرة في حج يعني سيحج إفرادا، وأن عمل العمرة يعني هو مندرج في الحج طالما حج إفراد. وفي أيضا مسألة خلاف يعني في من يعني ممكن نعيد بعدين مسألة يعني، بس هذه المسألة في المتمتع، يعني هل المتمتع يحتاج إلى سعي للعمرة غير سعي الحج، أو سعي واحد يكفيه لحجه وعمرته؟ سيأتي الكلام على هذا. قال وقال من معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حج، أو لعله يعني ومن قال معناه، يعني أبعد من قال معناه أيضا أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه، وهذا أبعد من الذي قبله لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. يعني في ناس فسروا قالوا عمرة في حجة يعني من الفقهاء الذين يستحبون الإفراد، عشان يعني يتلافى أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، فيقول لك عمرة في حجة يعني سيحج إفرادا وبعد الإفراد يبقى يعتمر بعد الحج. فقال هذا الكلام بعيد، يعني أولا لفظ عمرة في حجة يعني لا يحتمل هذا المعنى، ثم الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر بعد الحج، فهذا بعيد يعني. قال نعم يحتمل أن يكون أمر أن يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم مشروعية القران، وهو كقوله دخلت العمرة في الحج قاله الطبري، يعني برضو بعض الفقهاء الذين يستحبون الإفراد مثلا فيقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في حجة يعني لتعليم أصحابه مشروعية القران، لا ليس القصد أنه أحرم بذلك، ولكن يعني ليعلمهم جواز القران ومشروعية. قاله الطبري واعترضه ابن المنير في الحاشية فقال ليس نظيره، لأن قوله دخلت إلى آخره تأسيس قاعدة، وقوله عمرة في حجة بالتنكير يستدعي الوحدة، وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القران إذ ذاك. قال قلت ويؤيده ما يأتي في كتاب الاعتصام بلفظ عمرة وحجة بواو العطف، وسيأتي بيان ذلك بعد أبواب. أيضا في بعض الألفاظ قال عمرة وحجة ابتداء إحرام القران هكذا، قل لبيك اللهم عمرة وحجة، أو حتى لو يعني لو قال عمرة وحجة وبعدين يلبي. يذكر هنا بعض فوائد الحديث، قال وفي الحديث فضل العقيق كفضل المدينة، أن وادي العقيق يعني وادي المبارك في هذا الحديث أفاد فضل وادي العقيق، وأن فضله كفضل المدينة يعني لأنه مبارك كالمدينة. وفضل الصلاة فيه، فضل الصلاة في العقيق يعني، فالإنسان إذا وقف وصلى في ميقات ذي الحليفة أو في مسجد ذي الحليفة فقد صلى في وادي العقيق يعني، وفعل وامتثل يعني لما في هذا الحديث اللي هو صلي في هذا الوادي المبارك. فإذا وقف وصلى صلاة فريضة حضر وقتها ولا كذا ولا صلى ركعتين. قال وفيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة من البلد ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم، وليستدرك حاجته من نسيها مثلا فيرجع إليها من قريب. فيقول يعني استحباب أن الرفقة من الحجاج يبيتون في موضع قريب من البلد قبل الدخول، على أساس أن العادة يعني إذا كانوا قافلة كبيرة ومعهم عدد كبير أن بعضهم ربما كان متأخرا، فحتى يدخلوا البلد يعني في وقت واحد يعني، فينتظرون قبل البلد حتى يتجمع الناس ويتهيأوا ويدخلوا في وقت واحد. قوله في حديث ابن عمر أنه أري أي في المنام بضم الهمزة، وفي رواية كريمة اللي هي كريمة المروزية رحمها الله تعالى يعني امرأة محدثة يعني كبيرة كانت مرجع الناس يعني في رواية صحيح البخاري، يرحل إليها من البلدان يعني رحل إليها الحفاظ وقرأوا عليها صحيح البخاري، كان نسختها من أصح النسخ يعني رواية كريمة المروزية، كانت مقيمة بمكة يعني وكان الحفاظ يرحلون إليها ويقرأون عليها الصحيح. ففي رواية كريمة رؤية بدل أريا اللي هي حديث هنا إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤية، إحنا هكذا حتى قرأنا أنه رؤية وهو في معرس، في بعض النسخ أنه أريا وهو في معرس. وفي رواية كلمة رؤية بتقديم الراء أي رآه غيره، رواية أريا يعني أريا في المنام، فيكون هذا كأنه مطابقا للنبي صلى الله عليه وسلم أريا إن قيل له إنك ببطحاء مباركة. قال وهو معرس، وفي رواية الكشمي هني في معرس بالتنوين. وقوله ببطن الوادي تبين من حديث ابن عمر الذي قبله أنه وادي العقيق. قال وقد أناخ بنا سالم، هو مقول موسى بن عقبة الراوي عنه، الراوي عن سالم. من الذي قال وقد أناخ بنا سالم؟ قال هذا اللي هو موسى بن عقبة اللي هو تلميذ سالم ابن عبد الله بن عمر. وقوله يتوخى بالخاء المعجمة أي يقصد، المناخ بإيه بضم الميم المبرك مكان بروك البعيد يعني. وهو أسفل أو أسفل بالنصب ويجوز الرفع، والمراد بالمسجد الذي كان هناك في ذلك الزمان. وقوله بينه أي بين المعرس، وفي رواية الحموي بينهم أي بين النازلين وبين الطريق، وسط من ذلك بفتح المهملة أي متوسط بين بطن الوادي وبين الطريق، وعند أبي ذر وسط من ذلك بالنصب. يعني على كل حال هنا إيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان له مذهب وكان يخالفه الصحابة رضي الله عنهم في هذا، أنه كان يحفظ يعني في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام كل موضع إيه أناخ فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو بات فيه أو صلى فيه، أو فكان يحفظ ذلك ويرقبه يعني ويتعمد، ثم إذا سافر كان يتعمد إيه الموضع الذي أناق فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعيره ينيخ بعيره، الموضع الذي صلى فيه ركعتين يصلي فيه ركعتين، الموضع الذي بات فيه يبيت فيه، فكان يتعمد ذلك ويحفظه، ويرى يعني أنه يسن الاقتداء يعني به عليه الصلاة والسلام فيها. بينما بقية الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون هذا، يعني كانوا يرون أنه يعني وافق يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، يعني جاء وقت الراحة في هذا المكان فبات، وافق وقت الصلاة في هذا المكان فصلى فيه، فكانوا لا يرون ذلك يعني سنة أنه يصلي في نفس البقعة بالضبط التي صلى عندها ويبيت في نفس الموضع بالضبط، وإنما حسب ظروف المسافرين واختلاف أوقات سفرهم وكذا. لكن ابن عمر رضي الله عنه كان يعني له مذهب في هذا، يتحرى تلك المواضع في الطريق. فلذلك هنا يعني سالم ابن عبد الله بن عمر يقول ان عمر ان اباه يعني اناخ في الموضع الذي اناخ فيه النبي عليه الصلاه والسلام، صلى في الموضع الذي صلى فيه في الطريق يعني. وسالم كانه فعل ذلك يعني، وقال وقد اناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ. طيب الباب الذي بعده قال باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب، الخلوق اللي هو الطيب يعني. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج، طبعا الكلام هنا عن المحرم يعني، المحرم إذا كان على ثيابه طيب. لاحظون الإمام البخاري رحمه الله كأنه ماشي في مناسك الحج والعمرة على ترتيب يعني الأعمال، يعني هو الإنسان ذكر المواقيت وبعد كده صلاة ركعتين و في ذي الحليفة وكذا، وبعدين بعد ذلك يحتاج إلى أن يحرم، فإذا أحرم قد يكون عليه ثياب، فهنا عليه أن يراعي أنه لا يكون مطيبا ثيابه عندما يحرم. وإذا أحرم واتضح أن الثياب عليها طيب فعليه أن يغسل ثيابه من هذا الطيب. قال باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قال قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم. ممكن معنى الإجمالي يعني للحديث قبل أن نقرأ ما في الشرح يعني، أو الحديث هنا صفوان بن يعلى يروي عن أبيه يعلى ابن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، قال أريد أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام في لحظة نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، عندما يأتيه جبريل عليه السلام ويأتيه الوحي، أريد أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام وقت الوحي. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، والجعرانة هذه موضع على حدود مكة، موضع اسم بلد يقال الجعرانة أو الجعرانة أيضا على حدود مكة، يعني تعتبر من أدنى الحل كده يعني برضو قريب من مكة، ومعه نفر من أصحابه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، رجل أحرم وعليه طيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه ساعة، وساعة في يعني في اللغة مرات تأتي بمعنى يعني مدة من الوقت، ليس بالضرورة ساعة بمعنى جزء من 12 جزءا من النهار أو من الليل، مرات تيجي بهذا المعنى ساعات النهار يعني جزء من 12 جزءا من النهار، لو قسمنا النهار 12 جزءا فتكون ساعة اللي الجزء من يعني 1 على 12 من النهار أو 1 على 12 من الليل، فهذا يقال له ساعة. وبرضو الساعة ليست الساعة المعصرة يعني ممكن يعني حتى بهذا المعنى مش ضروري أنها تكون 60 دقيقة بالضبط حسب الاصطلاح المعاصر، يعني لأن ساعات النهار والليل يطول النهار أو يقصر، ممكن تطلع 50 دقيقة تطلع 70 دقيقة تطلع حسب يعني الحال. فمرات تيجي الساعة بهذا المعنى أن هي 1 على 12 من الليل أو 1 على 12 من النهار، ومرات تيجي الساعة المعنى مدة من الوقت يعني تقل أو تقصر بدون تحديد، يعني تكون كلمة ساعة بمعنى مدة أو فترة أو وقتا أو كذا إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت ساعة يعني فترة من الوقت أو كذا، فجاءه الوحي، الوحي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، عمر نادى يعلى قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم الآن يوحى إليه، تعالى انظر إليه، كنت تريد أن تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقت الوحي، الآن هو يوحى إليه فتعالى. وكان الصحابة رضي الله عنه يعرفون وقت الإيحاء إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان له علامات عديدة يعني يلحظونها وقت أن يأتيه الوحي، فكان يثقل بدنه جدا عليه الصلاة والسلام، حتى يعني إذا كان على البعير وجاءه الوحي يبرك البعير من لحظته، يعني لا يستطيع أن يتحرك. ومرة يعني أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وركبته يعني تمس فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، أو تمس ركبة زيد بن ثابت، فنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول زيد فكادت فخذي أن ترد، وجهدت أن أحركها يعني من تحت رجل النبي عليه الصلاة والسلام، فعجز يعني شعر أن فخذه وتكاد أنها ترد، يعني كان حمل ثقيل، يعني كان وضع حمولة ثقيلة جدا فوق رجله، وحاول يزحزح رجله يحركها ما استطاع، حتى يعني فرغ من الإيحاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ايضا كان يغط اللي هو يعني ينفخ يعني زي حال النائم، يعني يخرج هواء يعني من يعني فكان يغط يعني ينفخ الهواء من فم يعني زي الشهيق والزفير، يعني ويكون بصوت بهواء يعني نفخا يعني، ويتفصد جبينه عرقا أطيب من ريح المسك ولو كان في ليلة باردة شديدة البرد، يعني حتى في ليلة باردة شديدة البرد فوقت الوحي فيحمر وجهه ويتفصد يعني جبينه عرقا. وورد يعني أن أم سليم رضي الله عنها وكذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين كانوا يجمعون ذلك العرق، يعني في حديث بعض أمهات المؤمنين، وفي حديث أن أم سليم رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وأتاه الوحي فجعلت تجمع العرق من جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قارورته. وورد يعني أن أم سليم كان بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام محرمية من جهة الأم، يعني كانت خالته إما من الرضاع أو من غيره يعني، فكانوا يجمع العرق هذا كان أطيب من المسك، يعني يتطيبون به خاصة وقت نزول الوحي على المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعرفون علامة ذلك. وطبعا الوحي له أنواع، يعني منها لما النبي عليه الصلاة والسلام سئل يعني كيف يأتيك الوحي قال أحيانا وأحيانا، لما سألته عائشة رضي الله قال أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني وهو أخفه علي، يعني هذا أخف الوحي عليه أن جبريل عليه السلام يتمثل رجلا، يعني قالوا كأن الوحي يعني هو اتصال بين الإنسان والملك، يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام والملك، فإذا الملك هو يعني جاء في الصورات البشرية فيكون خفيفا على الإنسان، الإنسان لا يحصل له تغير، لكن المرة فهذا يكون خفيفا على النبي عليه الصلاة والسلام، كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة رجل، وكان أكثر ما يأتي على جبريل عليه السلام في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. والصحابي كان من أجمل الصحابة وجها يعني، وكان يضرب به مثل في يعني في جمال الوجه وحسن الخلقة وكذا. فكان جبريل عليه السلام يأتي في صورته، يكون دحية يعني موجود في مكان آخر ويأتي جبريل في صورة دحية وكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان وأحيانا يأتي في صورة رجل غير معروف، يعني كما في حديث دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وتمثل الملك رجلا جاء في كتاب الله في قوله تعالى إيه؟ جبريل عليه السلام لما جاء إلى مريم قال فتمثل لها إيه؟ أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وكذلك لما جاء لإبراهيم عليه السلام أيضا في صورة رجل، لا جاءه جبريل وميكائيل وإسرافيل الثلاثة يعني في صورة ثلاثة شباب حسان جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، فجاءهم بعجل سمين وكذا وقربه إليهم وأطعمهم، بعدين ذهبوا إلى لوط عليه السلام فاستضافه. طبعا إبراهيم عليه السلام ظنهم رجالا، فبعد ما جاء بعجل وذبحه وكذا وقربه إليهم قال ألا تأكلون، وقال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وجدهم لا يمدون أيديهم. إبراهيم عليه السلام حسبهم رجالا يعني، فوضع لهم الطعام فإذا بهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فعرف أنهم ملائكة وكذا، وبشروه بإسحاق بشروه بإسحاق وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إلى آخره. وبعد ذلك ذهبوا إلى لوط عليه السلام وكذا في القصة المعروفة. فكان مرات الملك يعني يتمثل رجلا قال وهو أخفه علي يعني أو أهونه علي، فهذه كانت حالة. والحالة الثانية هذه كانت شقة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إيه يعني يكون التحول في حال النبي عليه الصلاة والسلام ليحصل الإيحاء إليه عن طريق الملك يعني، فهذا الذي يكون شديدا كما في هذه الصورة. ويلاحظ هنا أن هذا الحديث أيضا من الأدلة على أن السنة وحي، يعني هنا جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إيه يعني الذي أوحاه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للرجل اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. هذا حديث، هذا ليس آية من القرآن، وجاء به جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أنه إيه وحي، فدليل على أن السنة وحي. فالسنة قسمان يعني، هي كلها وحي من عند الله، فقسم منها هو وحي ابتداء يعني يأتي الملك ابتداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويوحي إليه، وقسم منها إقرار للنبي عليه الصلاة والسلام على ما يقول أو يفعل، فإذا لم يأتي الوحي معاتبا له على شيء قاله أو أخبر عنه أو أمر به أو فعله فيكون ذلك وحيا بإقرار الله تعالى له على ذلك يعني. قال تعالى إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام فهو وحي ليس هوى. وكذلك من صور الوحي اللي هو الوحي في المنام عن طريق الرؤيا، رؤيا الأنبياء حق، هذا أيضا صورة من صور الوحي أو حالة من حاله. فهنا الرجل الأعرابي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن السؤال، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، عندما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالصحابة رضي الله عنه أظلوه عليه الصلاة والسلام بثوب يعني غطوه بثوب، فأدخل رأسه يعني أدخل يعلى رأسه داخل الثوب يعني كشف الثوب وأدخل رأسه داخل الثوب الذي غطي به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام محمر الوجه وهو يغط إيه وقت نزول الوحي يعني. ثم سري عنه عليه الصلاة والسلام فقال أين الذي سأل عن العمرة إلى آخر الحديث. إن شاء الله نختصر يعني الشرح هنا. غسل الخلوق، الخلوق نوع من الطيب مركب فيه زعفران، نوع من الطيب مركب فيه زعفران. قال أبو عاصم قال هو من شيوخ البخاري ولم أره عنه إلا بصيغة التعليق إلى آخره. وبعدين أن يعلى قال هو ابن أمية التميمي وهو المعروف بابن منية، يقال له يعلى ابن أمية ويقال له أيضا يعلى ابن منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتانية، وهي أمه وقيل جدته. يبقى يعلى ابن أمية منصوبا إلى أبوه أمية، ويعلى ابن منية نسبة إلى أمه أو جدته منية. ويوجد كثيرا في الصحابة رضي الله عنهم بعض الصحابة يعني تكون أمهم يعني مثلا مشهورة أو معروفة، فمرات ينسب إلى الأم، مثل سهيل بن بيضاء رضي الله عنه، ومعاذ ومعوذ ابن عفراء، ومين تاني يعني يوجد في عدد من الصحابة رضي الله عنهم يعني مرات ينسبون إلى أمهاتهم، يكون منسوبا يعني إلى نعم ابن أم عبد نعم، مرات يعني فهو ابن مسعود وابن أم عبد في نفس الوقت يكون يعني له نسب إلى أبي، وأيضا مرات ينسب إلى أبي. قال وهو والد صفوان الذي روى عنه، وليست رواية صفوان عنه لهذا الحديث بواضحة، لأنه قال فيها إن يعلى قال لعمر، ولم يقل إن يعلى أخبره أنه قال لعمر، لكن جاء في رواية أخرى عن صفوان بن يعلى عن أبيه. يعني الرواية التي معنا صفوان يقول إيه أن يعلى قال لعمر، لم يقل يعني أخبرني يعلى أو حدثني يعلى، لكن في رواية قال عن يعلى، فالأصل هو إيه حملها على الاتصال. نعم هذا الولد صوت على الميكروفون ما شاء الله. قال جاء رجل، من هذا الرجل؟ قال في لفظ جاء أعرابي، قال ولم أقف على اسمه، لكن ذكر ابن فتحون عن تفسير الطرطوشي أن اسمه عطاء بن منية. قال ابن فتحون إن ثبت ذلك فهو أخو يعلى بن منية راوي الخبر، ويحتمل ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي، فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه. يعني اسم السائل هنا مرات لما ابن حجر يطول شوية في موضوع تعيين المبهم، يعني جاء سائل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا السائل في حديث أنه أعرابي، بعدين ذكر بأن بعض الشراح قالوا اسمه عطاء بن منية، وبعض الشراح راح استنتج من هذا أنه أخو يعلى بن منية، بس هو قال أن هذا قد يكون سهوا ممن قال إن اسمه عطاء بن منية، لأنه إيه الحديث هو يرويه عطاء عن صفوان ابن يعلى ابن منية، فكأنه إيه ممكن رح حصل خلط يعني وسهو وكذا. وذكر بعض الأخطاء اللي وقعت هنا، يعني قال في شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد، لأنه جاء في كتاب الشفاء للقاضي عياض عن عمرو بن سواد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق، فقال ورس ورس حط حط، وغشيني بقضيب بيده في بطني فأوجعني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه يعني أزل عنك هذا الورس يعني أو الثوب الذي فيه، وكان في يده قضيب يعني عصا رفيعة كده، فإيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حط حط إيه وضربه بالعصا يعني ضربة خفيفة يعني في بطنه كذا، قال فأوجعني إلى آخر القصة، يعني هو طلب أن يقتص من النبي عليه الصلاة والسلام فرفع الرداء عن بطنه فقبل بطن المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا ابن الملقن رحمه الله لكن عمرو هذا لا يدرك، فإنه لا يدرك ذا فإنه صاحب ابن وهب. وبعدين قال إن هذا خطأ منه، يعني إنه ظن أنه الشيخ عبد الله بن وهب وهو ليس الشيخ عبد الله بن وهب، يعني هذا طبقة أخرى طبقة الصحابة يعني. وبعدين وذكر أيضا أنه انقلب يعني على شيخه، هو اسمه سواد بن عمرو وليس عمرو بن سواد، يعني برضه يقول الملقن أخطأ قال عمرو بن سواد، هو اسم الصحابي سواد بن عمرو مش عمرو بن سواد، وقيل سوادة ابن عمرو. وبعدين قال وروى الطحاوي من طريق أبي حفص ابن عمرو عن يعلى أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق فقال ألك امرأة؟ قال لا. قال اذهب فاغسله. قال فقد يتوهم من لا خبرة له أن يعلى بن أمية هو صاحب القصة وليس كذلك، فإن راوي هذا الحديث يعلى بن مرة الثقفي، يعني قال في حديث فيه أن يعلى مر بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو متخلق، قال كذا يعلى آخر اسمه يعلى بن مرة الثقفي غير يعلى بن أمية التميم. وهي قصة أخرى غير قصة صاحب الإحرام. إلى آخر يعني ما قال، يعني القصد أن هذا الموطن يعني في تعيين الشخص هذا وكذا حصل فيه يعني التباس وسهو من بعض العلماء نبه عليه. هنا لما قال في الحديث يعني وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، هو في قبلها بس قال لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزع الجبة قال قتادة قلت لعطاء إنما كنا نرى أن نشقها، قال عطاء إن الله لا يحب الفساد، يعني لا تشق الجبة ولكن تغسل. قد أظل به أي جعل عليه كالظلة. وورد أن الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل عليه وقتها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ويستفاد منه أن المأمور به وهو الإتمام يستدعي وجوب اجتناب ما يقع في العمرة، يعني كأن الوحي أيضا اشتمل على آية وحديث، يعني مش فقط الحديث، لكن بس هذا في عند الطبراني، لكن الموجود في البخاري أن الوحي هنا كان بالحديث يعني فقط، كان الطبراني أيضا أنزلت عليه الآية في ذلك. وهناك أكثر من حديث، يعني ليس هذا فقط الحديث الوحيد اللي فيه، يعني هناك عدة أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه ثم أجاب السائل. مرة كان على المنبر عليه الصلاة والسلام وسأله رجل قال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر، فأوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم أجاب السائل بعد ذلك. قوله يغط أي ينفخ، والغطيط صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى، وسبب ذلك شدة ثقل الوحي. وكان سبب إدخال يعلى رأسه عليه في تلك الحال أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي، كما سيأتي في أبواب العمرة من وجه آخر عنه، وكان يقول ذلك لعمر فقال له عمر حينئذ تعال فانظر، وكأنه علم أن ذلك لا يشق على النبي عليه الصلاة والسلام. سرية يعني كشف عنه شيئا بعد شيء. اغسل الطيب، قال هو أعم من أن يكون بثوبه أو بدنه، وسيأتي البحث فيه. يعني طبعا هناك مذهبان للفقهاء في مسألة الطيب، استدامة الطيب في البدن، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني قبل أن يحرم كان يتطيب عليه الصلاة والسلام طيبا كثيرا، يعني حتى أرى حتى كان يرى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب في مفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفرق شعره من الوسط، يعني من اليافوخ إلى ما بين العينين يفرقه من الوسط هكذا عليه الصلاة والسلام، فكان يرى وبيص الطيب يعني لمعان الطيب في موضع فرق الشعر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتطيب في رأسه وفي بدنه عليه الصلاة والسلام ثم يحرم، يعني كان يطيب مباشرة، يعني كان يطيب لإحرامه حين يحرم عليه الصلاة والسلام. المحرم بعد أن يحرم يحرم عليه أن يمس الطيب، لكن الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فله أن يستديمه، أن يستديمه في البدن لا في الثوب، لكن الثوب لا يطيبه لا قبل الإحرام من أجل الإحرام ولا يعني ولا بعد الإحرام. وإذا كان عليه الثوب يعني طيبه قبل الإحرام فعليه أن ينزعه ويلبس ثوبا غير مطيب. فإذا الطيب جائز في البدن، أما في الثوب فلا. فهذا أحد قولي الفقهاء. بعض الفقهاء يقول حتى الطيب لا يستدام بعد الإحرام إذا تطيب في البدن، أيضا يغسله، يعني إذا أحرم عليه طيب في بدنه يغسله، لكن الصواب يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل الطيب، وكان ظل الطيب يعني عليه بعد الإحرام في بدنه، لكن في الثوب لا، الثوب أمر من عليه طيب في ثوبه أن يغسل ثوبه، يعني إما يستبدله بثوب آخر إذا كان معه ثوب آخر فيستبدل هذا بهذا، أو يعني إذا ما كانش معه غير إزار ورداء واحد أو كذا يغسله. قال واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، وفي رواية كما تصنع، وفي رواية كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، وفي رواية وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. قال وهو دال على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك. قال ابن العربي كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد، لأن لما كان في الجعرانة هذه كانت عمرة اللي فيها الحديث للرجل أحرم بعمرة يعني وعلى ثوبه طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، يعني كما تتجنب الطيب في ثيابك عند الإحرام بالحج فتجنبه أيضا عند الإحرام بالعمرة. وقال ابن المنير في الحاشية اصنع معناه اترك، لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم، فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل. اصنع في حج عمرتك ما تصنع في حجتك، يعني اترك في عمرتك ما تتركه في حجتك من محظورات الإحرام، فدل على أن الترك فعل. قال أما قول ابن بطال أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر، لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال. يعني بطال قال طبعا كيف الآن نوجه حديث واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، لو كان اصنع بمعنى افعل وليس بمعنى اترك، طب الحج فيه وقوف بعرفة وفيه مبيت بمنى ومزدلفة، العمرة ليس فيها هذا. فابن بطال قال إيه واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، أي من الأدعية، يعني الأدعية التي تدعو بها في الحج أدعو بها في العمرة. لكن التفسير الثاني يعني يرى الحافظ أنه أرجح، يعني واصنع في عمرتك يعني واترك في عمرتك ما تترك في حجتك، فالتروك مشتركة، تروك الحج والعمرة مشتركة، محظورات الإحرام هنا وهناك واحدة، بخلاف الأعمال الأفعال فإن في الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده. قال النووي كما قال ابن بطال وزاد ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج. تفسير الإمام النووي يقول واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، يعني أنها في الأفعال وليست في التروك، ولكن إيه مع استثناء ما يختص بالحج، يعني ما عدا ما يختص بالحج فافعل في العمرة ما يفعل في الحج. قال وقال الباجي المأمور به غير نزع الثوب وغسل الخلوق، لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية. كذا قال ولا وجه لهذا الحصر، بل الذي تبين من طريق أخرى أن المأمور به الغسل والنزع، أنه يغسل الطيب وينزع الثوب ويغسله، يعني وأنه ليس عليه فدية، يعني ليس عليه فدية هنا لأنه كان إيه مخطئا يعني وسين، فليس عليه فدية في هذه الحالة، هي فدية محظورات الإحرام اللي هي شاه تذبح وتفرق يعني على فقراء الحرم، أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو يعتق إيه، أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فديتهم يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام، فهذه كفرة يعني فعل محظور من محظورات الإحرام 3 أشياء، إما على التخيير يخير بينها، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو شاة تذبح وتفرق على فقراء الإحرام. لكن في ترك واجب فقط بس الذبح، ما فيش تخيير في ترك واجب، يكون عليه الفدية شاه أو سبع بدنة، مثل الشاه أيضا سبع بدنة أو بقرة، ممكن 7 عليهم فدية يشتركون في بقرة أو بدنة. قال فهنا يعني المحظور إذا ارتكب يعني جهلا أو نسيانا فليس عليه فدية، فهذا الرجل يعني كان جاهلا بهذا الحكم فليس عليه فدية. قوله فقلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات. من القائل هنا؟ يقول القائل هو ابن جريج، وبعدين ذكر مريد يعني نختصر شوية هنا اغسل الطيب الذي بك، قد يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه وإنما كان على بدنه. دي مسألة خلاف يعني كبيرة كما ذكرنا، هل الطيب الذي أمر بغسله هو على البدن ولا اللي في الثياب؟ الصواب أنه الذي في الثياب، لكن يوجد قول آخر أنه أيضا إن المحرم إذا كان على بدنه طيب أن يغسله، لكن الصواب أن الطيب الذي على البدن لا يلزم غسله ولا إزالته، وإنما الذي على الثياب فقط. بس البخاري رحمه الله على عادته يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث، وسيأتي في وجه آخر، إيه عليه قميص فيه أثر صفرة، والخلوق في العادة يكون في الثوب. وفي لفظ رأى رجلا عليه جبة عليها أثر الخلوق، وذكر إيه عدة روايات، يعني اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران، ثم يذكر بعض فوائد الحديث في الختام إن شاء الله نختم بها الدرس. قال: واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث، وهي في سنة 8 بلا خلاف. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامها، كما سيأتي في الباب في الذي بعده، وكان ذلك في حجة الوداع 10 بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر. إذن الإمام مالك ومحمد الحسن صاحب أبي حنيفة يقولون يعني لا يستديم الطيب في البدن استدلالا بهذا الحديث، لكن الجمهور يقولون يجوز استدامة الطيب في البدن، وأنه من السنة يعني عند الإحرام أن يتطيب في بدنه ويبقى هذا الطيب في بدنه بعد الإحرام، وإنما الممنوع هو طيب الثوب. ويقولون أن حديث تطيب النبي عليه الصلاة والسلام في بدن هذا في حجة الوداع 10، وحديث يعلى لما أمره الرجل هذا اللي أمره أن ينزع الجبة هذا كان في 8 في عمرة الجعرانة، كانت 8 بعد فتح مكة، يعني عمرة الجعرانة هذه بعد فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة. فإذا يبقى أول جواب هنا أن يعني لو فرض تعارض يبقى إيه المتأخر ينسخ المتقدم. وأجيب أيضا بأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم. يعني بعض العلماء أجاب قال يعني حتى لو فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر يعلى أن يغسل الطيب من بدنه، فقالوا هذا ليس في مطلق الطيب، وإنما نوع معين من الطيب الذي هو الخلوق، لأن الخلوق فيه زعفران مخلوط بالزعفران، وهناك أحاديث تنهى عن التطيب بالزعفران سواء كان محرما أو غير محرم. قالوا لأنه كان من عادة الجاهلية وكذا، الزعفران اللي هو لونه فيه حمرة هذا يعني لا يتطيب به، لا فيكون لو فرض يعني أنه أمره بغسله من البدن فيكون الأمر بغسل الزعفران فقط من البدن وليس مطلق الطيب. وفي حديث ابن عمر الآتي: ولا يلبس أي المحرم من الثياب شيئا مسه زعفران. وفي حديث ابن عباس: ولم ينهى إلا عن الثياب المزعفرة، وسيأتي مزيد في الباب الذي بعده. كذلك من فوائد الحديث استدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه، لأنه لم يأمر يعلى بإيه بفدية، لم يأمره بفدية المحظور. وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه. الإمام مالك يقول لو يعني مباشرة انتبه أنه عليه طيب فأزاله يعني في وقت يسير يبقى لا فدية عليه، لكن الإمام مالك يقول لو طال به فعليه فدية، لو ظل يعني مدة طويلة يوما ولا ساعات طويلة وعليه الطيب فيقول مالك عليه فدية. وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية: يجب مطلقا، إن الفدية تجب مطلقا حتى ولو وقتا يسيرا، يعني حتى لو كان جاهلا أو ناسيا. وعلى أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه. من فوائد الحديث من المحرم لو أحرم في ثياب مخيطة جاهلا أو ناسيا ثم نبه فأراد أن ينزعها، فبعض العلماء لما إبراهيم النخعي وعامر الشعبي من فقهاء التابعين حيث قال لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وعن علي رضي الله عنه نحوه، وكذا عن الحسن وأبي قلابة رحمهم الله، من فقهاء التابعين عندنا إبراهيم النخعي والشعبي والحسن وأبو قلابة، وعن علي رضي الله عنه الصحابة. قال لك اللي عليه ثياب مخيطة ثم إيه انتبه، يعني عليه مثلا ثوب مثل هذا ولا كده، وانتبه كان ناسيا أو جاهلا فأراد أن ينزعه، فإذا نزعه من جهة الرأس فمعناه أنه سيغطي رأسه، فسيرتكب محظورا آخر من محظورات الإحرام وهو تغطية الرأس. فقال له إذن ليس عنده حل إلا إيه يشق. إذا كان طبعا بعض الثياب ممكن أنها تتفك يعني من غير ما يغطي رأسه، بس إذا كان الثوب هذا لا يمكن خلعه إلا بتغطية الرأس فيشق، هذا قوله. لكن الجمهور قالوا لا يشق، وكما مر بنا عطاء رحمه الله قال إيه قال لا يشقه إن الله لا يحب الفساد، وهذا الأرجح إن شاء الله أنه قال إيه اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم. وكذلك يعني نهى عن إضاعة المال، يعني هذا من إضاعة المال يعني إتلافه. وكان من الآثار التي رفعت عنا كان في الأمم السابقة أنه إذا تنجس الثوب كان يشقونه بالمقراض، يعني الموضع اللي يكون فيه نجاسة في الثوب لا يطهر بالماء، يعني لازم يقص الموضع اللي يعني تنجس من الثوب يرقعه. فكان هذا في الآثار التي على بني إسرائيل، وأمتنا خفف يعني عنها ورفعت هذه الآثار. قال وقد وقع عند أبي داود بلفظ اخلع عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه، يبقى دي تأيد الجمهور رواية أبي داود، هذه تأكيد على قول الجمهور. وعلى أن المفتي والحاكم، من فوائد الحديث على أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له، يمسك حتى يتبين له. من أين نستفيد هذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل سكت ساعة حتى أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى، هذا من فوائد الحديث. لكن وقع عند الطبراني في الأوسط أن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فلو أخذنا برواية الطبراني هذا الوحي كان بقرآن، لكن لو أخذنا بالروايات الأخرى الوحي كان بسنة، ولا منع أنه يعني الأصل هو الجمع بين الروايات، يعني ليس هناك تعارض، فالوحي جاءه بهذه الآية وبالسنة أيضا بالأحكام التي أمر بها. وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد برأيه في بعض المسائل، لكن إذا تأخر عنه الوحي يعني ولم يأتي الوحي فكان يجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام، ثم إن كان رأيه صوابا يعني صوابا وموافقا يعني حكم الله تعالى أقره الوحي عليه، وهذا هو الغالب يعني. وهناك مسائل قليلة حصل أن اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، بعض علماء الأصول يستعمل يعني كلمة أخطأ، وبعضهم يتورع يعني عن هذه الكلمة ويقول لا نقول أخطأ لكن يعني قال بخلاف الأولى، أو لأن المسائل هي زي موضوع أسرى بدر وموضوع عبس وتولى لما يعني انشغل عن عبد الله بن أم عبد الله بن مكتوم أم مكتوم، وكذلك إيه عفى الله عن كلمة أذنت لهم، ومثل هذه المواضع يعني التي عاتبه فيها الوحي يعني، فهذه مواضع اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ونزل الوحي يعني معاتبا له ومرشدا إلى خلاف ما يعني اجتهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو رجحه باجتهاده. فإذا في النهاية الوحي لا يقر النبي عليه الصلاة والسلام إلا على ما هو يعني موافق لحكم، فالسنة بهذا الاعتبار كلها وحي سواء يعني ابتداء أو تقرير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أعتذر على الطلب، نخلص.